السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يطبق كلام الرحمن، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عودا إلى النور، سورة النور، هذه السورة المباركة، هذه السورة التي هي سبب لأنوار كثيرة في المجتمع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بها وبكل آيات كتاب ربنا جل وعلا. تكلمنا في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقلنا إن دي من الوقاية، واللي منكم بقى يعني عاوز يستمتع ويربط السياق يرجع للقاءات السابقة، يعني مشكورا مأجورا إن شاء الله. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى أكد وشدد على هذا الأمر، وسبب التركيز، تركيز الآيات سورة النور على غض الأبصار وحفظ الفروج، لأن حفظ الفرج بدايته بتبدأ بغض البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كنت أتمنى أن أنا يعني أسهب شوية في موضوع زي ما أتكلمنا في غض البصر، كنا نتكلم في حفظ الفرج، لكن لعل إن بقي وقت إن شاء الله في نهاية الصورة أتكلم في ما معنى المعنى التفصيلي لحفظ الفرج، وأشهر القبائح والذنوب التي يتلبس بها المرء في عدم بعدم حفظه لفرجه وعواقب ذلك إيه. لكن عموما الحفظ هنا معنى حفظ الفروج من الفواحش والحفظ من انكشاف هذه العورات، فيحفظ الإنسان العورة عن غيره ويحرص على ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك أزكى لهم. الزكاة هي زكاة الطهر، زكاة العفة، فاللي هيعمل كده هتكون تطهرت عينه عما حرم الله سبحانه وتعالى، فكأن عينه دي عين عفيفة، عين ملئت عفة، وكساها الله سبحانه وتعالى ضياء، لأنها ما أطلقت فيما يقذر العين، فهذه العين تنقت وتنظفت، لأن هذا نسأل الله العفو والعافية قد يؤدي إلى عفين المكان، يقول لك المكان ده طاهر، المكان ده نسأل الله العفو والعافية فيه قذارة، فعيب أوي أن يكون هذه العين، هذه العين اللي هي نعمة كبيرة أوي أوي لدرجة اللي يفقد هذه النعمة ويصبر عليها يجد جزاء الجنة منتظر له، جزاءه الجنة لأنه فقد حبيبته. يعني ليه سميت العين حبيبة؟ لأن المرء يحب الدنيا من خلالها، لأن المرء تحبب إليه الدنيا من خلال تلك الوسيلة. فأنت عارف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصبر كل من فقدها ويسليه ببصيرة خاصة، فالإنسان لابد أن يدرك النعمة دي، أنك تدرك هذه النعمة المباركة، نعمة العين، فكل منظر يراه الإنسان مما حرم الله فهو من الأمور التي تقترب من القذرات، يقذر العين ويقذر القلب، اجعل القلب بيئة للقمامة. فذلك أزكى له، ذلك هذا الكلام أزكى لهم، خلي بالك ده هيزكيك هينميك، والزكاة دي فيها الزيادة فيها البركة. وشوفوا الفرق بين يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، حاجة سبحان الله، وكيف كانت عاقبة يوسف وعاقبة امرأة العزيز، والمآل بتاع كل واحد منهم، ده مآله ايه وده مآله ايه. وشوفوا قد ايه لما يوسف حفظ بصره وفرجه ماذا فعل الله له، وشوفوا امرأة العزيز ونسوة، شوفوا النسوة، نسوة المدينة، شوفوا سيرتهم بقت عاملة ازاي على كل لسان، شوفوا انطباعهم في قلب كل واحد مننا، كل عما تيجي سيرتهم ايه اللي بيجي في قلبك، ايه الارتباط الشرطي اول ما اقولك نسوة المدينة في ايام سيدنا يوسف، ايه اللي بيجي في قلبك؟ مجتمع غير طاهر، مجتمع مش وراه إلا السهر والنظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، سهر غير إيماني، شعور مقزز، مجتمع غير عفيف، نسوة نسأل الله العفو والعافية تجردت من العفاف والعفة، تجردت من الحياء، وهم قاعدين ينظروا ويقولوا الكلام، وعادي جدا ممكن يكون عندهم ألفاظ شرعية ويقولوا إيه حاشا لله، ويجيبوا سيرة إيه المعاني اللي فيها ظاهرها الطهر ملك كريم ويقولوا الكلام ده. ممكن تبقى بتقول كلام حلو كده بلسانها أحيانا، لكن حياتها كلها متلبسة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. ده بسبب إيه؟ بسبب إطلاق البصر، وإن قاعدة تنظر لهذا وذاك. ده دول إيه؟ قالوا إيه؟ نسوة المدينة لما تعرض وظهر ليهم يوسف، إيه اللي قالوه؟ وسبحان الله الواحد عما يتأمل تلك النسوة ويشوف اللي حصل يقول يا ربي سبحان الله. ده دول لما كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا. شفتوا؟ ده بسبب إيه؟ بسبب ما تعودي في مجتمع فارغ، ما مش عارف هويته، مش عارف هو اتخلق ليه ودور الوقت ده ايه والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله ليه، ومش عارف يبتغي فيما اتاه الله الدار الاخرة. اما تبقى قاعد مع المجتمع الفارغ عقلا وقلبا وروحا، ثم في الاخرة تقول بقى فارغ خوقت، هتلاقي الحاجات دي. فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ايه ده يا جماعة؟ رجل ده غريب قوي، ده مش بشر ده. طيب والاخوات اللي قاعدين يتابعوا الصور على مواقع التواصل، تعرفين الحاجات دي بتعمل فيكوا ايه وانت قاعدة مال تتأملي؟ في فرق ان الصورة تكون عابرة وانت شفتيها كده عابرة، وفي فرق انت لا انت مركزة قوي قوي قوي وقاعدة تبصي في كل التفاصيل، لا انت منتظرة ان هو ايه اخرج عليهن. فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله. سبحان الله. بسبب ايه؟ بسبب لو تأملتم كل العفانة التي ابتليت بها تلك البيئة كانت سببها ايه؟ النسوة اللي في المدينة كانت سبب القصة دي ايه؟ اولا كثرة الكلام فيما يتعلق بالشهوات وفيما يتعلق بالشكل، صح؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. انت مالك انت وهي في الكلام الحاجات دي، قاعدة تتكلم كلام يهيج الحاجات دي. ولو بيقولوا إنا لنراها في ضلال مبين، يع اللي وصلها قوي كده. وطبعا مجرمات، كلامهم في إجرام، وكأن هم عندهم تحفيز عالي جدا، عاوزين يقعوا في إطلاق البصر وعاوزين ينالهم شيء هم رخرين من القذارة اللي امرأة العزيز متلبسة بها، بس بيجيبوها إيه بطريقة يعني ظاهرا يعني وكأنهم مجتمع وكأنهم بنات عفيفة وبنات كويسة وبنات مش عارف ايه، زي اللي تنكر كده وتقول لها ازاي انت ماشية مع ده وازاي مش عارف ايه الكلام ده وازاي انتوا في الجامعة ومش عارف ايه، لغاية ما هي تبقى معاهم في الرحلة وتبقى معاهم مش عارف ايه الكلام ده كله. انت قاعدة كنت بتعملي الكلام ده كله عشان في الاخر خالص تعمل لك قاعدة وتعمل لك متكأ؟ نسأل الله العفو والعافية. المهم فلما رأينا، خلي بالكم من اطلاق الرؤية، ليست كل رؤية طبعا، لكن دي رؤية كانت معروفة سببها ايه، فتعرفوا بقى يعني أزكى. شوفوا السناء العطر اللي خده يوسف، شوفوا العاقبة بتاعت يوسف. النهاردة عما أول ما نيجي سيرة يوسف تلاقي الحضور في قلبك، فاستعصم، تلاقي الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الالتجاء لله سبحانه وتعالى، تلاقي على طول معاذ الله هي اللي حاضرة في قلبك أول ما تسمع كلمة يوسف. فيوسف الشخصية الجميلة اللي بسببه يعني لما عملنا برنامج للشباب سميناه مكين، وكان الهدف ان نطلع شاب يعرف يتبني وسط الزلازل زي الزلازل اللي قابلت يوسف عليه السلام، سواء كانت زلازل أسرية ان الأسرة مش مساعداه فعرف يتبني بمعونة الله سبحانه وتعالى، ان عرف يتعافى نفسيا وما يبقاش عنده هشاشة وسط اخواته اللي قاعدين يحسدوه وان قاعدين مش عارف يعملوا في ايه والكلام ده كله، عرف يتبني واتبنى لما ترك الأسرة وترك بيئته وبدأ يتعامل مع بيئة تانية وهيتباع في سوق العبيد، برضو تعافى على الكلام ده كله، فربنا أعانه. لما دخل في ظروف صعبة وخشوشا وخلاص بقى تظهر فيها خشونة، ربنا من عليه وكمل واستعان بالله سبحانه وتعالى، وبدأ يتعامل مع الواقع وما يحلمش بكلام افتراضي في دماغه وخلاص. لا خلاص، انسى الأحلام اللي في دماغك وابدأ عيش مع الواقع. الواقع في كبد حياة، انت الآن في قصر العزيز تشتغل وتسمع الكلام. فبدأ يشتغل وبدأ يتعافى وينسى وخلاص، ويدوس على همومه، وفي النهاية يدرك الدنيا هتمشي ازاي. في تركيز لازم اركز فيه، وبعدين يتعرض لفتنة خطيرة جدا. هتعمل فيها ايه؟ هيبدأ يبني نفسه. عندنا انت هتحافظ على بناء العفة في وسط زلازل الشهوات دي ولا لا؟ فيبدأ يستمسك بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ يدرك ان دي فتنة جديدة، وبعدين يدخل السجن، وبعدين هيدخل السجن يعمل ايه؟ ويختار البدائل المتاحة. لو البديل النهاردة ان روحي تبقى طليقة، وان اسر جسدي مفيش مشكلة، لكن ان روحي تبقى مأسورة وجسدي طليق، لا. فاختار المعنى ده ولجؤ الى الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يدخل. طب هيدخل يعمل ايه بقى؟ مهموم وكئيب، وانا اللي مظلوم، وانا اصلا يا ابويا نبي اصلا على فكرة، ومحدش مهتم بيا، ويروح معيط، وعندي 11 اخ ولا واحد منهم بيسأل، عندي 10 ولا واحد منهم بيسأل عليا، ومش عارف 11 مفيش حد بيسأل عليا خالص منهم، ومش عارف ايه الكلام ده. بقول له لا لا لا لا، دايما بيسأل نفسه انا ايه دلوقتي في الموقف اللي انا فيه ده؟ ما الذي يرضي حبيبي؟ ما الذي يرضي الودود؟ ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عني؟ ماذا يريد الله مني في الموقف اللي انا فيه الان؟ ايا كان بقى الموقف ده، سراء ضراء، يسر عسر، ما الذي يرضيه؟ فيبدأ الشخص، عشان كده كان مكين في نفسه ممكن لغيره. فحياة جميلة جدا، ويطلع بقى في الآخر خالص وربنا يعينه بعد ما يحصل للقصة اللي انتوا عارفينها في السجن، يطلع منها ويخرج منها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مديله علم ومديله حكمة ومديله تأويل الرؤى، فيبدأ يعبر الرؤى ويبدأ الكلام ده كله، وعنده حفاظ على سمعته عالي جدا، ما يرضاش يخرج ويتعامل مع أي فرصة كده إن هي ممكن تشوش على مبادئه. لا، مستحيل إن هو يعمل كده. ليه؟ إنسان مكين، مكين متمكن من مبادئه، متمكن من مشاعره، متمكن من، عارف كويس قوي تفاصيل كتيرة جدا في حياته، ويطلع حتى هو بيتكلم معاهم عارف كويس قوي يتكلم ازاي في الدعوة، فمتمكن في طريقة الكلام في الدعوة، متمكن في مشاعره لما يقابل اخواته بعد كده، ويجي يطلع والملك يبدأ يعرض عليه العرض، ما يبقاش يقول له لا انسى، انتوا مجتمع ظالم ومجتمع جبار ومجتمع مجرمين، انا ما بشتغلش مع المجرمين، انا ما بشتغلش مش عارف ايه. فيبدأ يغير ويبني وسط الزلزال، وسط زلزال البعد عن الله سبحانه وتعالى، يحاول يبني، يحاول يعني ينور ويمشي بشمعة حتى لو الليل محاط بيه من كل جانب، يقول لك الشمعة دي يمكن تنور طريقي وتنور للبعض، وتبقى يعني ناس كتير ممكن يشوفوها من بعيد فيبدأوا يحسوا ان في نور، فيبدأوا يعني يرزقوا الأمل. يبدأ سيدنا يوسف ويقبل ويبدأ الإصلاح والتغيير من مكان مليان بلاءات، وما بدأش بقى ينعزل يعني ويقول وانا مالي وانا مش فاضي وانا عاوز بقى اتعبن وشبابي راح وقعد مالي عيط وحياتي راحت ومحدش حس بيا وانا الوحيد وانا مش عارف ايه وعاوز ادور على ابويا وعاوز يدور، لا لا لا. ويجي سبحان الله اخواته يتعرضوا ليه في موقف تاني، متمكن من مشاعره ومش يظهرها بسهولة، متمكن من عواطفه، وحتى يتهموه ولسه بيتكلموا عليك، وبعدين اصرها في نفسه، فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها، ما يطلعش اي حاجه تعمل مشاكل وتعمل توترات، يحاول بقدر الامكان، ويبدا بحكمه من الله سبحانه وتعالى وتوفيق لله سبحانه وتعالى منه، وادراك ازاي يجيبهم تاني، وقصه بقى مشهوره خالص وبتاع ده كله. عارفين ليه؟ لانه هو كان دايما دايما عينه على حاجه واحده، ايه هي؟ توفاني مسلمه، توفاني مسلمه، هي دي اللي مركز فيها. انا في كل موقف انا هركز اعمل ايه، حتى سبحان الله ضابط التمكن في التوازن، يا ترى يسيب العمل ده ويروح هو؟ طب ليه ما راحش لوالده؟ روح بنت بقى ليعقوب، ما انت عرفت فين؟ لا، خليه هو اللي يجي، هو والدي يجي واسرتي تيجي ويتخم اللي يجي والكلام ده كله. ليه؟ احيانا بابا متلبس بامر هو واجب وعالي جدا ان مش بسهوله اسيبه، فهم يجوا يشرفوني ويجوا المكان بتاعي، حاجه كده شخصيه مختلفه تماما، شخصية يوسف شخصية مختلفة، كل ده أزكى لهم. شفتوا بقى كل اللي وصل له ده بسبب الايه؟ معاذ الله استبق الباب، يجري يبعد عن الفتنة، مش قاعد امال يخبط على الباب، لا استبق الباب. أزكى ذلك أزكى له. ولو تأملتوا يا جماعة التمكن اليوسفي ده عشان تعرفوا المفهوم أزكى ده، طبعا أزكى دي افتح قوس حط يوسف ومريم واستمتع، عشان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مريم ذكر موضوع التحصين للفرد، تحصين عاملة حصن عاملة جيش، حاجة كده جميلة قوي. فأخذت قدر من السناء العطر، ويوسف أخذ قدر من السناء العطر بسبب اللي الجو ده. فعشان كده انتوا لازم تكونوا عندكم أزكى دينة، يعني لازم تفتح قوس وتخليها جوه تدخل قلبك ودنها تبخ يلطر كده. ذلك أزكى، هيحصل لك سناء عطر تطهير مش عارف ايه. يوسف ما ظلش بقى يقول على فكرة أنا شاب وعندي فراغ عاطفي ومحدش حاسس بيا، وكمان أنا وسيم وجميل وكل الناس بتبصلي، طب أنا هعمل ايه؟ أنا مفتون بالليه بالشكل ده وأنا مش عارف ايه. وبعدين بقى مرأة العزيز، مرأة العزيز ديت يعني يا جماعة مهما كانت في الآخر خالص أكيد يعني ليل نهار عندها مراية وقاعدة تلعب في شعرها وتحط مش عارف ايه وبتاع، يعني ست فاتنة. وبعدين هي اللي بتطلب، وبعدين يعني أعلى قدر من الأمان الظاهر عندها، وقاعدة يعني مش قفلت باب واتنين وكده، لا غلقت، قاعدة تغلق الأبواب دي كلها. كل ده سبحان الله ما نفعش تام نور نور البصيرة. الإنسان سبحان الله يرى بعين الجسد وعين الوجه وعين القلب، لما عين القلب بتطفي ما بيشوفش الكلام ده، بتبدأ تقول بقى معانا أصلا أنا مش عارف ايه، ويبدأ بقى كل واحد يقول معلش أصل هي محرومة عاطفيا يا جماعة، أصل زوجها مش عارف ايه مش مهتم بيها، أصل أصل أصل أصل، وقاعدين نبرر لأنفسنا. مشكلة الحاجات دي كلها عند القبر عند شفير الحفرة، كل حاجة الكلام ده كله بينتهي. كل ده هتعرف ان كويس قوي ان كان هو سلم طوارئ كنت بتضحك على نفسك فيه، بس للأسف حضر مال تجري من سلم الطوارئ والغروب تفاجأ قدامك قبرك. ادخل يلا نفتح الملفات دي بقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وإياكم. ذلك أزكى لهم. حتى لو انت بقى تلبست بمشاكل قبل كده، التوبة تصفر العداد من اول وجديد، التوبة تصفر العداد من أول وجديد. لكن مهم جدا أنكم تدركوا يا أولي الألباب، وتدرك والأخوات يدركن، صدقوني مش هتخسري، مش هتخسري خسارة بعد خسارة الدين مثل خسارة أن عفتك تقل فضلا أن هي تتخدش، صدقيني مهما هكلمك. عشان كده مفهوم ده غالي قوي، لذلك ملوش ترجمة. لما تيجي تترجم العفة تقولك المرأة عفيفة، والعفة تعرفش ترجمها باللغة الإنجليزية بالمعنى اللي احنا عارفينه كمسلمين وعرب. ليه؟ لأن مفهوم لم يولد عندهم، ده مفهوم غالي، المعنى ده غالي، مجتمع طهر ده بيكون. فأنت ربنا سبحانه وتعالى رزقك انك تكوني عفيفة، تحافظي على عرضك، تحافظي على عوراتك، تحافظي على أدبك، تحافظي على حيائك، تحافظي على سمتك، انت غالية جدا جدا. وهنشوف الكلام ده دلوقتي، هنحس هتعرفوا يعني أزكى. ذلك أزكى. فلما تتأملوا وتشوفوا الفرق هتعرفوا بقى، زي ما كنت بقول لكم على يوسف ومرأة العزيز، هي متجوزة وأتم الله عليها النعمة وهو غريب أحسن، لكن لما غض البصر وحفظ الفرق جعل الله له العاقبة والثناء الجميل. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبه. فإدراك المعنى ده يخليك دايما تبقى عارف أن أغلى ما عند زوجتك وأولادك وبناتك هو المفهوم، المفهوم دي. صدقيني والله وبالله وطالله، لو انت وزنك 50 كيلو، وزنك 50 كيلو 60 كيلو، لو حطينا الوزن ده ذهب وياقوت ومرجان على ان عفتك لو بس يعني هي 100%، ناخد بس 10% جزء من عورتك يظهر، او تتفنني في اظهار زنتك لما لم يحل لك انك تعملي كده، والله اقسم بالله غير حامس عند أول ما تخش قبرك هتدركي إن الكلام ده كان أرخص بكتير من صورة واحدة سربتيها، من كلام في الحاجات دي بدون انضباط شرعي. والله فضلا بقى الإشكالات، في ناس بقى يا جماعة عارفة، أقصد الإشكالات التوابع يعني الكلام ده إن لم يتوب، يعني في ناس بقى عارفة الكلام اللي أنا بقوله ده في الدنيا مش محتاج يدخل قبر، عارف كويس أوي. أحيانا كده تتكلم مع بعض البنات وهي بتسأل سؤال بتسمع عنهم من أقاربهم حاجة كده، تقول إيه الجمال ده؟ إيه الكوكب الدري ده؟ حاجة جميلة قوي. بس انت مسروقة او مضحوك عليكي، براحتك، ربنا يتوب ويهدي اولياء الامور اللي قاعدين يعني يدفعوا اولادهم دفعا رغما عنهم ان هي تبدأ تخدش عفتها شيئا فشيئا. العفة يا جماعة مش المفهوم الضيق اللي هو ارتكاب الفاحشة وارتكاب الخطأ، لا، دي النهاية. العفة اكبر من كده، العفة اكبر من كده. زي واحد يقولك التجارة انا ما اكون معايا فلوس، لا يا عم، التجارة او اللي انا اشتري مثلا لبس لا لا، ده دي كلها من لوازم الموضوع، لكن التجارة ده حاجة كبيرة قوي، العفة حاجة كبيرة قوي. فأولياء الامور اللي قاعدين ياخدوا اولادهم في مصايف ومولات ويظهروهم باللبس ده وبتاع، انت حاسه بايه؟ انت يعني انت كسبت ايه وخسرت ايه؟ انت مشكلتك ان عمرك مسروق، انت مسروقه من نفسك. انا مش فاهمني، ده شعارك، انت مش فاهمه نفسك ولا فاهمه دينك عشان تزقي بنتك في دروس مختلطه وجامعات مختلطه رغما عنها، لا، وبتدفعي دم قلبك في الاخر خالص عشان تدربهم، وان بصرهم يتدرب على استمراء وقبول هذا الامر، ان يشوفوه ان هو ده واقع وتقبليه. فنسال الله العفو والعافيه. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ازكى لهم ان الله خبير. يا ان الله خبير بما يصنعون. انت فاكره ان اللي انت بتعمليه مع بنتك ده واللي انت بتعمليه مع نفسك ربنا مش خبير بيه؟ يقول لك الارض ديت عاوزه ايه؟ مسمن خبير عشان نبيعها، يعني واحد عنده ايه؟ خبره بهذا الامر. فعما نيجي مثلا يقول لك الضابط عاوز يبعت معلومات عن مجرم ولا حاجه وبتاع، فبيبعت مخبر، يعني واحد ايه؟ متخصص في جلب المعلومه. طب الخبير سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والفرق بين خبره الله واطلاعه على دقائق الامور واطلاع المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. فاصل انا ما اقصدش، والله الخبير يعلم انت تقصدي ايه، وانت بتضحكي الضحكه اياها ديت وانت داخله الايه؟ السكشن بتاعك، وانت داخله كده وبتفتحي الباب بطراطيف صابع وانت بتقفلي العربيه اصلا، طريقه القفله كده بالصوابع انت عارفه كويس قوي اللقطه ديت، وانت بتحط الشنطه كده ايه بميل كده معين، وانت لابسه الحذاء بطريقه معينه، وانت اللي بتتحركي، وانت ها ها ها وهي هي هي بالصوت العالي كده. خلي بالك الحاجات ديت الخبير يعلمها. والله اصل بابا ما خدش باله، والشيخ مش خد باله وما انتبه، والدكتور ما انا ما اقصدش ومش عارف ايه، لا ده انا مش عارف ايه. إن الله خبير بما يصنعون. ربنا خبير، يعلم خائنة الأعين، يعني اللفتة اللي العبد بياخدها كده خلسة. يعني واحد قاعد مع متدينين وتمر أخت كده، وأخت إيه؟ أخت بتمر بنقابها، يروح هو واخد نظرة كده، نجم بتعمل إيه؟ ما حدش واخد باله، فيسترق نظرة وهم لا يشاهدونها. هنا تيجي صورة غافر تقول له إيه؟ يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، اللقطة اللي انت خدتها دي يا نجم كده خلصة، ماشي، لما تعدي كده على صورة ولا على موقع يوتيوب وتروحي واخدة نظرة كده خلصة كده، وباباكي فتح الحاجة ولا مامتك ولا بتاع كأنك ما خدتش بالك. يعلم خائنة الأعين، خلاص، وما تخفي الصدور. ده يا جماعة مش يوم القيامة، احنا النهارده في الدنيا اللي قاعد في مصنع واللي قاعد في عياده واللي قاعد في كذا ممكن يلاقي فيه كاميرا كده بتنقل المشهد، فدي بتنقل الظاهر صح، بس ما عندناش كاميرات بتنقل الباطن، حتى الاشعه الداخليه والمش عارف بقى اشعه اكس راي وغيره والكلام ده كله، دي حاجات برضه في الاخر بتنقل ايه؟ بتنقل باطن جسدي. لكن بقى ان في كاميرات تنقل باطن المشاعر، تجيب لي مشاعر ايه؟ وتجيب يعني مثلا ان في كاميرا دلوقتي ممكن تجيب اللي انا بقول الكلام ده عشان الناس تقول الله عليك يا محمد، ولا عشان ابصر حد، ولا عشان اشجع حد يتوب، ولا عشان اخوف حد من الذنوب. القصص دي كلها في كاميرا هتجيبني بقى يوم القيامه. وما تخفي الصدور، انت فاكر ايه اللي جوه؟ انا الخبير يعلم. فعشان كده مش هتفهمي ايه وقل للمؤمنات الا لما تفهمي الختم بتاع ازكى لهم وان الله خبير. اما تخشي بالنفسيه دي على الايه، لا، بتبقى مغسول من جوه جوه، بتبقى انت اتغسلت، روحك مغسوله. فالنهارده وانت داخله ربنا يعلم، وانت بتسمعي الايه انت عاوزه تسمعي ايه؟ ولا يبدين زينتهن، اوعى يا شيخ تقول اللي البعض بيقوله. انت من البدايه ربك يعلم، الخبير يعلم، انت جايه تبحثي عن هواكي ولا مراد مولاكي؟ هو ده الخبير يعلم ذلك، خبير بما يصنعون. يعلم انت بتعمل ايه، خبير بنظراتك، لفتاتك، حركاتك وحركاتك، وانت قاعد بقى ومش عارف كده وبتاع الكلام ده كله، وشايف واحد كده ايه قدام كافيتيريا الجامعه بيلعب كوره كده، ماشي ماشي ماشي، وقاعد عمال تنطق. يا يعني نجم انت بتنطق دلوقتي عشان واخد بالك ان في بعض الناس في البلكونه من بعيد بتاع الدور التاني بيبصوا عليك، وعشان توريهم يعني انت الواد الفرود يعني. ماشي يا نجم، بانت وظهرت وانت في الحفله، وانت قاعد بقى بتعمل مش عارف ايه، ويلا يا فلان واجري وبتاع الكلام ده كله، عشان هم ياخدوا بالهم ان انت الواد المؤثر يعني، اللي انت المان الكبير قوي. الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ان الحركات دي انت تقصد بيها ايه، ويعلم انت فعلا بتجلب بيها النظرات ولا طريقتك، وانت واقفه قدام المرايه خلاص، وبتعدلي، مش هقول لك بقى طرحتك لا، بتعدلي نقابك، وبتلبسي النقاب، بتلبسي الجوانتي ازاي، بتلبسي الحذاء ازاي. الله يعلم انت بتعملي كده لحجب الانظار عنك ولا لجلب الانظار اليك. الله يعلم، الله خبير بنواياك، ربنا خبير، وانت بتحطي كده حته الذهب بتحطيها الناحيه دي ولا الناحيه دي، الله خبير انت عامله اللقطه دي لحجب الانظار ام لجلب الانظار. فضلا بقى وانت بتعملي الايه الطرحه بتاعتك وبتعملي حته كده متدلله منها، ليه؟ لجلب الانظار ام لحجب الانظار؟ الله يعلم، الخبير سبحانه وتعالى. وانت واقفه قدام المرايه خلاص، وبتظبطي الجوانتي بتاعك ولا بتظبطي الطرحه ولا بتظبطي حتى لون الشنطه، وانت بتختاري يا ترى اللون ده ماشي مع الطقم ده ولا لا، يا ترى لون الطرحه ماشي مع لا، الله الخبير يعلم. وانت بتبص في المرايه انت بتختاري اللون اللي يقرب من الحجاب الشرعي اللي ربنا بيحبه، ولا بتختاري الحاجه اللي الناس عاوزاها. سيبيكي بقى من الانظار، لا ده بعيد عن الانظار. تقولي لا ده انا خارجه مع زمايلي، والله العظيم انا مش فارق معايا اي ولد. ماشي هنعدي دي، بس انت في قبرك هتتفاجئي، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في ملفات هتتفتح اول مره تتخضي وتشوفيها، اول مره تتفاجئي ايه ده، ايه القصه دي، لا لا ده بدا لهم من الله مش من اي حد، ما لم يكونوا يحتسبون. بهزر مع واحد كده من الناس المهمين قوي كده وبتاع، فبقول له انت تخصصك ايه فالمهم يعني عرفت في الاخر خالص ان هو في مكان حساس جدا، فقعد بيقول لي، بيقول لك يا محمد، اقول لك انت كلمت مين اخر مره، فانا بهزر معاه بقول له انت اي كلام يعني، قال لي والله لو انت عاوز اجيب لك اخر 3 مكالمات وانت اتكلمت مع مين اجيبها لك. فانا بيني وبين نفسي قلت ما شاء الله قتل، لان في حد كده ان هو لما يبدو لي من واحد ليه مكانه الكلام ده انا اتخض. تبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تفاجئ يلا عشان. فانت ممكن تقولي انا مش واخده بقى، لا انا مش مهتم اصلا بنظراتهم ولا في دماغي للولاد. طيب في دماغك وفكرك خالق الولاد دي يعني، وانت واقفه قدام المرايه ونازله الجامعه، وانت واقفه قدام المرايه ونازله الشغل، وانت واقفه قدام المرايه عشان رايحه المول او رايحه درس او رايحه اي حاجه، بتبص في المرايه وتقولي دلوقتي مستحضره انا نازله دلوقتي، انا بجهز نفسي لارتدي ما يجملني عند ربي. هو ده اللي شاغلك؟ هو ده اللي شاغل حضرتك؟ هو ده اللي شاغل السريره ولا لا؟ الخبير يعلم، الخبير كده يعلم ان المرايه دي اللي محطوطه جنب الباب عشان تبصي بصه قبل ما تنزلي ديت لضبط البوصله حتى تتزيني للملأ الاعلى ولاهل السماء وللسماء، ولا بتتزيني للارض؟ الخبير يعلم. سيبك بقى من بابا وماما، بابا وماما شايفينك انت لابسه لبس ما شاء الله عليك، يقولوا ما شاء الله عليها ده لابسه حجاب شرعي ولابسه النقاب ولا لابسه مش عارف ايه ولابسه كذا وعامله خمار جميل ولبسها فضفاض. ماما وبابا شايفين كده، بس بابا وماما مش خبير، مش خبراء بقلبي، مش مخبراء بنواياي، لا لا لا لا. عشان كده بنقول يا جماعه البنت العفيفه، البنت العفيفه المركزه في إرضاء ربها في ثوبها وثيابها وفي حركاتها وفي كلامها، هتشوف يا جماعة إن القرآن الله من فوق 7 سماوات ينزل جبريل الملأ الأعلى يا جماعة. ده أنا لو قلت لك دلوقتي إن أمريكا بايدن بعت سفيره أو مدير المخابرات عنده عشان يجي الزقازيق عشان يقعد مع واحد اسمه محمد ويقول له يا محمد في أمر مهم جدا عاوزك تعلق عليه في الدرس. تتخيلك أصلا الموضوع اللي هو خيالي ده تحس إن الموضوع هيبقى كبير قوي. ولله المثل الأعلى، عما تتقال إن الله سبحانه وتعالى أمين السماء ينزله لأمين الأرض عشان محمد أشرف الخلق يقول لك ويقول لك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول لك أنت لو عاملة بس خلخال في رجلك، بلاش بس تحركي رجلك حركة كده عشان الرجال هينتبهوا ليكي، واللي مش واخد باله وباله انك معدية هيبص بصة. يا ده الموضوع كبير. ده حركة ايه؟ حركة بسيطة ايامهم هم كانت ايه ممكن تلفت النظر. سبحان الله. عشان كده البنت اللي اختارت، البنت العفيفة اللي مهتمة بالثوب الذي يرضي الله، ديت شعارها ايه؟ تعرفين اللي جواها بقى ماذا بداخلها تطلع الخبير عليها، لان القلب ده والصدور هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصور والجسم والكلام ده شغلك أنت، لكن الرب جل وعلا ينظر إلى القلوب والأعمال. فالآن الله سبحانه وتعالى لما ينظر إلى قلب البنت ديت فيجد ماذا؟ البنات ديت اختارت الآتي، وفهموا الكلام ده كويس، اختارت أنها تكون جميلة بين يدي ربها. خلاص، هي اختارت انها تتزين لله ولا تتزين لغيرها، فاختارت ان هي تظل دايما مزينه، مزينه الروح، مزينه القلب، فدايما انها تكون جميله بين يدي الله، ما انشغلتش ان هي تجمل جامد جامد نفسها بره. اي تقول بس انا ايه يا رب ايه اللي يرضيك؟ ان انا البس ثياب نظيفه؟ ثياب فيها الوصف الشرعي؟ فيها حجب الانظار؟ لا جلب الانظار؟ الحاجات دي؟ خلاص يا رب انا بعمل الحاجات دي، خلاص انا هعمل الطهر ده. فهي اختارت انها تكون نقيه جميله لله سبحانه وتعالى. بس الفرق بين البنت المتبرجه والبنت اللي قصرت في حجابها والبنت اللي حريصه على حجابها، طبعا الفرق دوافع، يعني ان في واحده اختارت انها تتجمل بين يدي الله، واحدة اختارت انها تتجمل للخلق، واحدة هتتجمل للخالق، واحدة هتتجمل للخلق. بس هو ده الفرق. عشان كده انت مهم تدرك كويس قوي احنا بنصلي ليه يا جماعة؟ عشان نخش الجنة. فانت مش مسألة صلاة وخلاص، لا انا بصلي النهاردة لان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان دي الصلة اللي هتربطني بيه، وان دي حاجة يحبها الله سبحانه وتعالى، فانا عاوز اخش الجنة فبصلي. طب انت عم تلبس الحجاب لازم تبقى مستحضرة المقالات دي كلها، لازم حضرتك تكوني مستحضرة المقالات دي كلها. انا مش عاوز بقى اتكلم مع حضرتك وكل شويه اقول لك تعالي نقعد بقى، والحجاب والشيخ فلان بيقول، والطرحه البني ما تنفعش، والمش عارف الايه الموف ينفع، انا مش في الحته دي خالص، انا مش في الحته ديت، ولا اقول لك تلبسي اسود ولا تلبسي رصاصي ولا تلبسي كحلي ولا. انا عاوز بس ان اهم حاجه ان قلبك يلبس التجمل ده، انه يكون حريص على التجمل بين يدي الله، ان تقفي كده بينك وبين نفسك وتقولي الان يا خبير بما نصنع، يا عليم بالصدور، يا من تعلم خائنة العين، يا رب ارشدني، يا رب انا امتك واريد ان افعل ما تحب، يا رب التوب والثياب اللي انت تحبها انا اعملها. فلما تروح تقرا وتقرا في كتب التفسير وكتب العلماء تبقى هادي وانت مركز مش مشغول. ليه؟ اما تيجي تقرا ولا يبدين زينتهن، وتيجي تجري وتقول العلماء قالوا كذا كذا كذا كذا كذا، هو انت فرحان انك جبت حاجه تأيد الواقع اللي انت فيه، ولا انت فرحان انك الحمد لله بتفعل ما يرضي مولاك؟ لانك ممكن تفاجئ ان العلماء اللي قالوا كده ما كانوش يقصدوا اللي انت بتعمله. وابن عباس لما قال كده خلي بالك هو اللي قال في ايه الاحزاب كلام تاني، وايه الاحزاب نازله بعد ايه النور، فدي هو كان بيتكلم في بداية التشريع بيقول لك ده، ولكن لما استقر التشريع قال حاجة تانية، هتمشي وراه ولا لا؟ عشان كده احنا عاوزين يا جماعة ندرك كويس ان مفهوم لما نيجي نتكلم على الحاجات دي نكون مستوعبين الختام آيات غض البصر. الختام مهم قوي، فالختام الاولاني بتاع آية الرياء إن الله خبير بما يصنعون، وختام الآية الثانية وتوبوا إلى الله جميعا، الملف ده فوقه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الضبط الملفات دي، الملفات دي لو فلتت ما فيش فلاح، بعدك عنها بعدك عن الفلاح. فانتبه، يعني نيجي نشوف الآيات دي هنلاقي إن ربنا أمر الرجال هنا بأمرين: غض البصر وحفظ الفرج. والنساء أمرهم بإيه بقى؟ واحد غض البصر، اتنين حفظ الفرج، تلاتة عدم إظهار الزينة أمام الأجانب، أربعة عدم وضع الخلخال بالرجل والخروج بيه ولفت الأنظار كل ديت ليه؟ لأن الافتتان الرجل بالمرأة أشد وأسرع من افتتان المرأة بالرجل، فالمطلوب من المرأة أعظم من المطلوب من الرجل. فاهمين الكلام ده؟ القصة دي استحبها ضروري يا جماعة. ربنا لما أمر المؤمنات، وقل للمؤمنات، وقل يا محمد للمؤمنات، شوف ما تنساش أن سيدنا جبريل ينزل لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم اللي انت بتحبيه، يقول له قول يا محمد وقل للمؤمنات. المؤمنة اللي دايما حريصة ايه اللي بيحبه ربنا، لان انا مؤمنة بيه، فدايما انا بسعى لمراضي سيدي، دايما مشغولة باللي يرضي ربنا واللي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل للمؤمنات، ما تقولش لأي حد، قول للمؤمنة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأمر الله المؤمنات بغض البصر، وقدم غض البصر على حفظ الفرج. ليه؟ لأن إطلاق البصر طريق ينتهي بإضاعة الفرج، فقدم الله حفظ الوسيلة عشان تحفظ الغاية. ونهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين عن إبداء الزينة. ليه؟ لأن في دايما إطلاق البصر وإبداء الزينة في دايما تلازم بينهم. بقول لكم على حاجة، لا تكثر التزين للرجال الأجانب إلا من أطلقت بصرها فيه. فاهمين الجملة دي؟ لا تكثر التزين للرجال الأجانب. الرجال الأجانب دول، عشان احنا في زمن وجيل ممكن يفهم الأجانب دول اللي هم بإيه اللي جايين من النرويج، لا، الأجانب دول اللي مش محرمك يعني. إن لا تكثر التزين للرجال الغير محارم إلا من أطلقت بصرها فيه، فتشوفت إليهم ببصرها، فلما كده زينت البدن واللبس، ولو لم تطلق البصر لم يكن في القلب داع للتزين لهم. الكلام ده يا جماعة نفيس جدا، ده كلام الشيخ الطريفي، كلام نفيس. عارفين ليه بقى؟ لأن بعض الأخوات تقول لك نازلة الجامعة وتقول لي والله ما فكرت فين في الشباب. هو ممكن ما تكونيش عندك تفكير لحظي الآن لا، لكن بسبب الموروث، عارفين اللي بيبص كتير على حاجات غلط فيجي يصلي يلاقي يفتكر الحاجه دي، فدايما الحاجات دي رايحه جايه على دماغه. ليه؟ ما انت شاحن الحاجه قعدت شغلاك. فانت عشان اطلقتي بصرك، سواء اطلقتي البصر على في البيئه الافتراضيه، على مواقع التواصل والكلام ده كله، فبقى عندك دايما تشوف داخلي ان في داعي للتزين لجلب النظر. فلو لم تطلق البصر لم يكن في القلب داع للتزين له، ومن حفظت بصرها حفظت فرجها، ولم يقع في قلبها جذب الرجال إليها في الزينة، لأن القلب بقى خالي منهم. لذلك قدم الله حفظ البصر على حفظ الفرج والنهي عن الزينة. البصر ده حبل بيشد القلب ويحركه للتزين عشان إغراء الرجال أو جذب أنظار الرجال. مش بتسمعوا كلام كتير من الفتيات يقول لك إيه عاوز حد، أنا عملت كده عشان كان حد يهتم بيا. أنا كتير جدا من الاستشارات ألاقيها وقعت في مشاكل كبيرة، ألاقي السبب الدافع الوحيد بعد الغفلة والحاجات دي كلها، كنت عاوز حد يهتم بيا، عاوزين حد يهتم بيا، عاوز اهتمام. يعني عاوز اهتمام، انتوا فاهمين بقى؟ فالفكرة دي جذب الأنظار. وربنا شدد على الرجل في غض البصر، صح؟ لو تأملته شدد على المرأة في الحجاب. يعني لو تأملته من الآية، الآية كم سطر؟ 6-7 أسطر. وآية الرجال هو يدوب سطر وحاجة بسيطة أو سطرين. في الرجال شدد في غض البصر، طب في النساء شدد في الحجاب. ليه؟ عشان يقلل التجاذب اللي بينهم. ومش معنى كده ان الراجل يبدي عورته ويبدي مفاتنه، لا، ولا ان كده ان المرأة تطلق البصر، لا، لكن طبيعة الوحي نفس فيها اشياء كده يعني هادية، فالوحي يشدها. فالوحي يشد الحبال المرتخية في النفوس اشد من الحبال الثابتة فيها. في حاجات ثابتة عندك، فالوحي يعني جي كتير بر الوالدين، صح؟ جي كتير آيات وأحاديث في بر الوالدين، لكن ما جاش كتير الوحي بر الأبناء والاهتمام بهم. لا، هي يوصيكم الله، حاجات بسيطة يعني. ليه؟ لأن الأصل ده ثابت في النفوس، ثابت في النفوس، صح؟ ده الأصل. فتيجي الشريعة تضغط فين؟ تشد اللي فيه ارتخاء. إيه اللي فيه ارتخاء؟ إن الأولاد ممكن يقصروا في الأباء، فتيجي الشريعة تشد الحبل ده. فالشريعة دايما تشد الحبال المرتخية في النفوس، وأقرب الناس للسقوط بنشده إيه؟ بيجذب أشد من البعيد عنه. يعني واحد هيقع في حمام السباحة أنت بتشده غير اللي بيبقى بعيد شوية، فبتاخد إيه؟ خلاص هنقرب من الوقوع بيبقى فيه. فعشان تكتمل فطرة العفاف وتكون صحيحة، فإذا لم يغض الرجل بصره فإن المرأة تدفع الفتنة بالحجاب. طب لو ما تتحجبتش المرأة، الرجل يدفع الفتنة بغض البصر. ولذلك ربط الله بين غض البصر وارتكاب الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونفس الكلام للنساء، لكن زاد في النساء ولا يبدين زينتهن. وبدأ نتكلم بقى إيه الزينة واللي هيظهر منها وإيه كلام العلماء، وهل كلام العلماء في الاستثناء ده في الاستثناء للأجانب ولا للمحارم، وضوابط الحجاب. وانا عندي اشكالات كتيرة جدا في الحجاب، انا مش مقتنعة، انا بنتي مش مقتنعة وعاوزة تقتنع، وفي شبهات كتير جدا حول الملف ده، نعمل فيها ايه؟ تسمع اللقاء ده مرة واثنين وتلاتة عشان تجيلي المرة الجاية بنفسية مختلفة عشان اكلمك في الحاجات دي ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم بكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.